بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأدلة من القرآن على فضل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الإجمال. والآية الأولى في درس اليوم هي قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. هؤلاء هم المهاجرون، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار. والذين آووا إخوانهم من المهاجرين ونصروهم، ما وصفهم يا رب؟ بماذا وصفهم الله؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم الله بالإيمان الحقيقي، هؤلاء هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. آيات عظيمة وآيات عجيبة في فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وصفهم الله بالإيمان الحق، ووعدهم الله المغفرة والرزق الكريم في الجنة. والآية التي بعدها قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر، قال الله: وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا ما كانوا عليه من العهد، وإنما الذي بدل كما سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة هم مجموعة من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام قريبا، وهؤلاء الذين يسمون أهل الردة. أما الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم يرتد منهم أحد، ولهذا قال الله: وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، رضي الله عنهم. ثم الآية الثالثة في درس اليوم، وهي عدة آيات، وهي تبين المهاجرين والأنصار، وتبين حالنا، وتبين هذه الآيات تبين حالنا في هذه الأزمان الذين جئنا من بعدهم ماذا علينا. فننتبه لهذه الآيات ونتأمل فيها. اسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. قال الله، والآيات سياقها سياق الآيات في الفيء، أين يصرف الفيء الذي يحصل عليه المسلمون بدون قتال. قال الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر، خرجوا من ديارهم، وأخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ليس أحد منهم يبتغي الدنيا، ليس أحد منهم يبتغي الملك، إنما يبتغي فضل الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. قال الله: وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذن وعد الله المهاجرين بأنهم وصف الله المهاجرين بالصدق، قال: أولئك هم الصادقون، هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم وفي نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي فضل ووصف أعظم من هذا، أن يصفهم الله بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأنهم ينصرون الله وينصرون الرسول، ووصفهم الله بالصدق. ثم جاء ذكر الأنصار. قال الله في الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هؤلاء الأنصار أصحاب الديار التي في المدينة، ما وصفهم يا رب؟ قال: يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. انظروا كيف يصفهم الله بالمحبة فيما بينهم. وصف الأنصار بأنهم يحبون المهاجرين. فإذا سمعت من يقول: هذا الصحابي فعل وهذا الصحابي فعل وهذا يبغض هذا، ترد عليه بهذا، تقول يا أخي قد قال الله يحبون، ما قال يكرهون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وخصاصة، يقدم يعني أخاه المهاجر على نفسه، كما جاء في الأحاديث وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث أن بعضهم يقول هذا مالي أقسمه نصفين، يقول لعبد الرحمن بن عوف هذا مالي أقسمه نصفين وخذ نصفه، ولدي زوجتان أطلق إحداهما، فإذا اعتدت وانتهت عدتها تزوجتها. وذلك المهاجري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يمثل أعلى صفات النزاهة وأعلى صفات يعني الورع، ويقول له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق فقط، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما كانت أعلى صفاتهم. هذا وصف له، وصف للأنصار. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم بعدها القسم الثالث، نحن الذين أتينا من بعد الصحابة، كل القرون التي أتت من بعد الصحابة ما موقفهم يا رب، ماذا يعملون؟ قال الله والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعد الصحابة من بعد المهاجرين والأنصار ما موقفهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن نحن مطالبون أن نستغفر للمهاجرين والأنصار لأنهم سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم يدعو الله ألا يجعل في قلبه غل ولا حقد على هؤلاء الصحابة الكرام، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا يا رب غشا ولا حسدا ولا بغضا. فإن الله هنا أمرنا بالاستغفار لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسنقرأ لكم كلام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآيات. والشوكاني قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة القطر اليماني، ومن كبار علماء الإسلام رحمه الله. اسمعوا كلام هذا الإمام الجليل رحمه الله يقول في تفسيره فتح القدير. قال وقوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي غشا وحسدا وبغضا، أمرهم الله بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين، ولكن السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، انظر الذي ما يستغفر لصحابة رسول الله ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. يعني الله أمره أن يستغفر للمؤمنين الذين سبقوه وهو يخالف ويسبهم ويلعنهم ويشتمهم. قال فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، يعني حتى الذي لا يسبهم وهو لا يستغفر لهم خالف ما في الآية. قال فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جمع عدم الاستغفار لهم وجمع في قلبه الغل والحسد لأصحاب رسول الله فهذا فله الحظ والنصيب الوافر من عصيان الله بأن يعادي خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل، يعني انظروا قسمها الشوكاني إلى مراتب. المرتبة الأولى الذي لا يستغفر للصحابة وهو لا يسبهم ولا يعني يجد في قلبه غلا لهم، لكن لا يستغفر لهم ولا يترضى عنهم، فهذا مخالف. والثاني الذي يجد في قلبه غلا لهم، هذا كما ذكرنا له النصيب الوافر من المعصية بعداوة أولياء الله والخذلان. قال: وأما إذا جاوز ذلك ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال، من أين أتي هذا الداء العضال الذي هو الغل والحقد والشتم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وأين لهم وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله بكل حجر ومدر والله من ورائهم محيط. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وما أحسنه من كلام. ولعله يأتي في الدروس القادمة بعض التوضيح لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.